ثم انتقل الحق سبحانه وتعالى لإثبات أشياء تثبت العقيدة الأولى وهي وجود الإله. قال احنا عايزين بقى نمسك العقيدة عشان لما نصحح لهم العقيدة ويريحونا شوية. ودلوقتي مغلبيننا على شوية العقيدة بتاعتهم تثبت. قال ايه الخلاف ده ويكذبوا محمد ويقولوا من دي ويقولوا لا مش جودي الحاجة بعثوا ما تبعثوش مش عارف ايه. طب ما ينزلوا كده في الكون اللي حولهم. افلم ينزلوا الى السماء فوقهم كيف بنيناها. الله السماء الواسعة دي كلها مبنية ازاي؟ ده مفيش عمود شايل حتة فيه. ده احنا لما بنكون عايزين نعمل حاجة بس صالة كبيرة شوية سبعة في يخليه يقولك ما ينفعش لازم تعمل عمود كبير. والسماء الواسعة دي كلها مفيش عمود شايلها. قال لك يمكن ايه؟ يمكن ممسوكة من فوق. حد ماسكها من فوق. طب اللي ماسك من فوق ده تبقى قوه كبيره قوي بيمسك السما دي من فوق زي الشمسيه كده من عند الاخر كده ماسكها زي الشمسيه تبقى قوه كبيره قوي عشان تمسك السما. يقول والجاي في حته ثانيه فالحق سبحانه وتعالى يقول انتوا شايفينها بغير عمد اهو اداء انتهيت. مره يقول رد على اللي يقول يمكن يقول له ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. يبقى ممسوكة من فوق من القدرة. ممسوكة من فين؟ من القدرة. ودي شفناها أخيرا لما حبوا يعملوا كبارعة وطويلة ومش عايزين يعملوا يعملها في الوسط عملوا ايه؟ عملوا ممسوكة من فوق. والكل اسمه شوف كل معمول ولا فيش فيه ايه؟ اسمه الكبار المعلقة دي. نعم. فالحق سبحانه وتعالى يقول أنتوا شايفينها بغير عمده موسعة أوي. ولما تمشي كانت تلاقي سما برضه. يبقى كميتها ايه دي؟ وتمشي 20 كانت تلاقيها برضه السما. يبقى القبة الكبيرة دي من غير عود وعرضها قد كده. ازاي؟ وازاي لما اقول ايه اولا يرى الطير فوقهم صافة. بده يمسك لنا الحكاية عشان لما تمشي حاجة بلا عمل. الطير صفات بتعمل اجنحتها كده. وتعمل كده لما بنعوم عشان تمشي في الجو. مره الكل يصف كده ما يحركش اجنحته ويفضل في السماء ولا لا؟ اولم يروا ان الطير فوقهم صافاته ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن. يبقى ممسوك بالقدره. فكذلك السماء من غير عمد وغير مسكه من فوق انما القدره هي اللي ايه؟ هي اللي ماسكه. اللي يعمل العمليه دي يصعب عليه اي حاجه بقى؟ وبعدين مش كده بس في البناء بنيناها وزيناها. شوف بقى الكواكب والنجوم والعمليه اللي معموله دي الطويله العريضه دي. الله. وما تجيش فيها فروق ما تجيش مشققه كده ولا بتاع ولا ده من ساعه ما تشوف السماء الصافيه تتعجب على اللون الموحد دي. طب هات اي واحد يبقى ابوه في نجم زي دي. ما كانش يعمل البوية في وقت واحد ويضربها في وقت تبقى 13. والذيك الناس اللي كانوا يقولوا ده السماء المراد بها السحاب يقولوا طب السحابها وخلينا شوية فيها سحاب. هو بيقول ما فيهاش خروج ولا فتوح ولا أي حاجة. طب لما يجي السحاب بنشوف السحاب حتة تقيلة وحتة خفيفة وحتة ما فيها سحاب وحتة فيها سحاب. هو بيقول ما فيهاش فتوح. وبعدين لما ينزل شويه ميه ينتهي السحاب وتفضل السماء. نعم. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. وكلمه بنيناها دي يدل على انها جر زي ما بتبني الحاجه. كيف بنيناها ايه؟ والسماء بنيناها بايدي. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الآية العليا.